الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الأحبة، هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرحنا للعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خلال هذه الدورة المباركة التي تقيمها رابطة علماء المسلمين. ولازلنا مع الشيخ رحمه الله في سرده للآيات التي تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى، وقد وصلنا إلى المجموعة الرابعة من الآيات التي تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه المجموعة الرابعة تتحدث عن إثبات السمع والبصر لله عز وجل، وقد افتتحها بقول الله سبحانه وتعالى وقوله ليس كمثله شيء، أو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية، آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه من أعظم الآيات التي تعطي عقيدة المسلمين تجاه الآيات التي تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى. شيخنا، فضلا الصوت ضعيف شوية، لو ممكن حضرتك تعليه شوية. والله صوت واضح الآن، يعني أفضل بسيط، لكن لو أعلى يا ريت، لأن في أخوة بيقولوا الصوت واطي. ما ليس لدي ما أزيده، لأني أستخدم يعني الصوت وتحدث بطريقة. تمام. فأقول بأن الشيخ رحمه الله في هذه الآية، هذه الآية حقيقة تعتبر دستورا لطريقة التعامل مع آيات صفات الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هذه الآية مقسومة على قسمين، قسم ينفي وقسم يثبت. وكما ذكر الشيخ في بداية هذه العقيدة المباركة أن الله سبحانه وتعالى في صفاته يجمع بين النفي والإثبات، فقوله ليس كمثله شيء نفي عن أن يشابه الله سبحانه وتعالى شيء على سبيل الإطلاق والاستغراق، وقوله السميع البصير هو إثبات لصفتي السمع والبصر وعلى ذلك بقية صفات الله سبحانه وتعالى، فإثباتها إثبات وجود بما يليق بالله سبحانه وتعالى، وما يعني وهنا في هذه الصفة في هاتين الصفتين وهما صفة السمع والبصر يثبت الله سبحانه وتعالى أنه سميع بصير، مع أنه قد أطلق هاتين الصفتين على غيره، لكن هاتين الصفتين كاملتان في الله سبحانه وتعالى بخلاف غيره عز وجل من عباده ومخلوقاته. فالإنسان سميع والإنسان بصير، لكن أين سمع الله وبصره من سمع هذا الإنسان الضعيف المسكين؟ كذلك مخلوقات الله عز وجل كثير منها يسمع ويبصر، لكن أين بصر هذه من بصر الله عز وجل؟ وأين سمع هذه من سمع؟ لا يوجد أي مقارنة بينهما. وكما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فقوله السميع معناه أنه مجيب، ومعناه أيضا أنه يسمع الأصوات، فسمع الله سبحانه وتعالى معناه أنه يجيب من دعاه، إن ربي لسميع الدعاء، ومعناه أيضا أنه يسمع من دعاه، يسمع كل ما يمكن أن يصدر صوتا، فسمعه سبحانه وتعالى وسع يعني كل شيء. ولذلك أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كلمة المعروفة، قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة، وإن حديثة تقصد الممتحنة، عفوا تقصد المرأة المجادلة التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حديثة لا يخفى علي بعضه، يعني فإذا هي تراه وتسمع همسها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكاد يعني تفهم ما تقول، ولكن الله سبحانه وتعالى فوق السبع سماوات يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله سبحانه وتعالى سمع صوت هذه المرأة وهي خولة بنت ثعلبة من فوق سبع سماوات، واستجاب لها وأنزل سورة كاملة تتحدث عن قضيتها، وهذا أمر عظيم سبحانه، يعني يدل على عظمة الله عز وجل وأنه من فوق سبع سماوات فوق عرش عظيم، ومع ذلك يسمع شكوى من شكا ودعاء من دعا. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون فقال إنني معكما أسمع وأرى، فهو من فوق سبع سماوات وإنه يرى موسى وهارون وحديثهما مع فرعون وجدالهما وأنه يؤيدهما وينصرهما. فإذا الله سبحانه وتعالى سمعه وسع كل شيء، وهو يسمع بمعنى أنه يدرك المسموعات، كما أن سمعه بمعنى أنه يسمع ويؤيد وينصر من دعاه ويستجيب له، وهذا إذن هذا السمع مقرون بنتيجة السمع، لا أنه يسمع فقط، أن هناك من قد يسمعك لكنه لا طاقة لأن يستجيب لك، وهناك من لا يكاد يسمعك، يعني صوتك لا يبلغ إليه أصلا، لكن الله سبحانه وتعالى لكمال عظمته وكمال صفاته فإنه يسمع ويؤيد وينصر سبحانه وتعالى. أما قوله البصير فمعنى ذلك أنه ببصره النافذ يدرك جميع المبصرات، والبصير قد تعني العليم، فالله سبحانه وتعالى بصير يرى كل شيء وإن خفي، يسمع دبيب، اسمعني، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء ويبصرها أيضا. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا والله بصير بما تعملون، ومعنى ذلك أنه يبصر كل ما نفعله ونعمله. وفي هذه الآية إثبات اسمين لله سبحانه وتعالى، هما السميع والبصير. فإذا عندنا في هذه الآيات كمال صفاته في نفي المماثلة والسمع والبصر، إذا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عندنا كمال صفاته جميعا في نفي المماثلة، وعندنا إثبات سمعه وإثبات بصره سبحانه وتعالى. وفي هذا طبعا درس يستفيده من يسمع قول الله سبحانه وتعالى، وفي هذا درس يسمعه من يعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير فيتقي الله عز وجل ويخافه ويعلم أن كل ما يفعله فهو تحت أمر الله وتحت عين الله سبحانه وتعالى، فيتقيه ويخافه ويعلم أنه ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهو مسموع وهو مبصر، فيتقي الله سبحانه وتعالى. هذه فوائد معرفة صفات الله عز وجل، ليست صفات الله عز وجل لأجل أن يضع الإنسان في ذهنه ثم لا ينفذها ولا يعلم منها شيئا. من ذلك العلماء رحمه الله ألفوا كتبا في معاني صفات الله عز وجل ومعاني أسماء الله سبحانه وتعالى، من ذلك ما صنفه الإمام الغزالي وصنفه الإمام القرطبي وصنفه الإمام أبو بكر الإمام العربي وغير واحد من هؤلاء الأئمة صنف كتبا في معاني أسماء الله وصفاته، والهدف من ذلك كله هو التعبد لله بهذه الأسماء والصفات، لا مجرد معرفتها معرفة ذهنية ثم في الواقع لا وجود لتأثير ذلك على الإنسان. ثم قال: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعم، هذه الآية الثانية ذكرها هنا، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله، وأصل هذه الآية هذه تكملة لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهنا في هذه الآية يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأداء الأمانات وإعطائها لأصحابها، وأننا إذا حكمنا علينا أن نحكم بالعدل. ثم قال: إن الله نعم ما يعظكم، يعني نعم ما يعظكم به سبحانه وتعالى، يعني أن هذا الذي يعظكم به سبحانه وتعالى هو من أفضل ما يمكن أن تستفيدوا منه. والمقصود في هذه الآية خاصة وفي كل شيء عامة. فإذا هنا في هذه الآية أمرنا أن نؤدي الأمانة إلى أهلها، وأننا إذا غششنا ولم نتق الله سبحانه وتعالى عز وجل يسمعنا ويبصرنا، يعني لا مفر لنا من الله عز وجل. وإذا حكمنا بين الناس فعلينا أن نتقي الله في حكمنا، لأن الله سبحانه وتعالى يبصرنا ويسمعنا ولا مفر لنا، حتى لو أن أحدا ظن أنه سيفر من حاكمه أو سيفر من سلطانه أو سيفر من البشر ويمثل عليه، فإنه لا يستطيع أن يمثل على الله عز وجل. إذن هذا واضح جدا. ثم قال، ثم بعد أن انتهى هنا انتقل إلى المجموعة الخامسة من الآيات، وهي التي تثبت المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى. وهذه هذا الموضوع كنت تطرقت إليه في درس سابق، لكن هنا أفرده بالآيات. قال أورد مجموعة من الآيات تذكر مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. قال: وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات أثبتت صفتي المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أن الله يريد ويشاء، والإرادة والمشيئة بمعنى واحد. فالله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يحدث شيء إلا تحت مشيئته، وهذا من كمال ملكه وسلطانه وسيطرته على العالم كله، وليس هذا من الجبر في شيء، إنما هو من كمال سلطان الله عز وجل. وذلك لما ضاقت عقول القدرية وهم المعتزلة، ومنهم المعتزلة، ليس كل القدرية معتزلة لكن المعتزلة كلهم قدرية، ولم يبقى من المعتزلة اليوم إلا الشيعة بأصنافهم، سواء كانوا إمامية أم زيدية، فهم يتبنون عقيدة الاعتزال في جل أبوابها. ماذا ضاقت عليهم؟ ما الذي ضاق عليهم؟ قالوا: إنه لا يكون، إنه يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريد. فخلقوا بين الإرادتين الشرعية والكونية، خلقوا بين الإرادتين الكونية والشرعية، وقابلهم المجبرة أو الجبرية، فخلقوا بين المحبة والإرادة، وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ففرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وفرقوا بين الإرادة والمحبة. فالإرادة الكونية هي الأقدار التي تجري، كل ما يجري في العالم فهو بأمر الله عز وجل لا يخرج عنه شيء. ولكن ليس كل ما يجري في العالم يجري على الإرادة الشرعية التي هي أوامر الله عز وجل وأحكامه، فقد يكون في ملك الله عز وجل ما يريده قدرا لكنه لا يريده شرعا، وكل إرادة شرعية فهي من محبوب الله عز وجل، لكن الإرادة القدرية ليست بالضرورة من محبوب الله عز وجل. فعز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر، ومع ذلك الكفر موجود. وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومع ذلك هذه إرادة شرعية، لكن هناك من أهل البيت من ليس على الجادة، وهكذا يقال. فلنقرأ هذا الموضوع حقيقة سنزيده تفصيلا في مسائل القضاء والقدر. فلننظر في الآيات التي أوردها رحمه الله ثم نستمر في شرحنا. الآية الأولى التي أوردها يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الآية في الرجلين صاحبي الجنتين المؤمن والكافر، فالكافر أعجب بنفسه وأعجب بجنته وكفر بالله وكذا، فقابله المؤمن وأمره بتقوى الله وبين له، ومن ضمن ما قال له ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء، يعني هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والجنة هنا هي الجنينة يعني الحديقة، العامة يقول جنينة يعني الحديقة، وتصغير جنة، والجنة المقصود بها هي المكان الذي فيه الأشجار والزهور والأشياء الجميلة، وأصلها من الغطاء، كل ما اختفى فهو فيدخل في كونه منجنا، حرف جيم نون نون جنانا لكل شيء مختفى. ومنه المجنون لأنه عقله مختفى، ومنه الجنين لأنه في بطن أمه مختفى، ومنه الجنة لكثرة أشجارها فتختفي أرضها. فهنا قال له لولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله، يعني ما شاء الله كان كما نقول، يعني هناك شيء محذوف هنا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأنت هنا تتبرأ من حولك وقوتك وترد الأمر لله سبحانه وتعالى، ولي نحن مأمورون أن نقول هذه الكلمة في كل شيء نراه جميلا حتى لا نعينه بأعيننا حتى لا نضربه بالعين. ومطلوب منا أن إذا رأينا شيئا جميلا في إخواننا أو في أي شيء أن نقول ما شاء الله تبارك الله وما إلى ذلك حتى لا نؤذي إخواننا. وقول لا قوة إلا بالله يعني ليس هناك قوة إلا بالله عز وجل، فهذا يرجع إلى إرادة الله عز وجل وإلى مشيئته سبحانه وتعالى. طيب ثم قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، الآية الأخرى. وهنا ذكر طائفتين أنهم اقتتلا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا أمره لكنه تركهم ليقتتلوا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عام في كل ما يريده الله سبحانه وتعالى. فكل ما يريده الله عز وجل إنما يريده لحكمة، وأصل هذا كله من قول الله عز وجل قالت الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني كيف هذا؟ أنت إذا خلقت هذا البشر سيتكاثر نسله وسيقتتلون وسيفعلون الأفاعيل، وكأنهم قد رأوا قوما قبل البشر فعلوا هذا فاستنبطوا ذلك من ذلك، يقال رأوا الجن أو ما إلى ذلك، لأن الجن خلق قبل الإنس. لكن الله سبحانه وتعالى ما كانت إجابته لهم؟ قال إني أعلم ما لا تعلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقهم لحكمة، وخلق إبليس لحكمة، وخلق الشر لحكمة. ومن الحكم أن الضد لا يعرف إلا بالضد، ومن الحكم أنه لا الشر لما ظهر أصحاب الخير، ولما ظهر الصالحون، ولما ظهر أولياء الله عز وجل، ولما كان ولاء ولا براء ولا جهاد ولا استشهاد، ولما إلى ذلك من هذه المعاني، معاني الجهاد والبطولة والتضحية وما إلى ذلك، ولكن كالملائكة وانتهى الأمر. إذن أين الامتحان؟ لا يكون هناك امتحان أصلا. وعلى ذلك قس جميع ما يريده الله عز وجل، فهو بالنسبة إلى الله عز وجل خير، ولكن قد يكون شرا بالنسبة لبعض الناس وخيرا لغيرهم. وقد قيل كثيرا كم من محنة في طيئة منها. إذن هنا لو شاء الله، هذا حكم امتناع الامتناع، إذن لو كان الله عز وجل يريد ألا يقتتلوا لكان ذلك لما اقتتلوا. وهذا له نظائر عديدة في القرآن، كما قال الله عز وجل لو نشاء لجعلناه، لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء جعلناه أجاجا، إلى غير ذلك يعني. ولكنه لم يشأ ذلك، لكنه لم يشأ ذلك. وقوله هنا ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني المؤمنين والكافرين، لو شاء الله ما اقتتلوا هؤلاء. وسبحان الله، هنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن الدعاة إلى الله والدعاة إلى الحق كلما قاموا ينصحون الناس ويبينون الخير من الشر ويبينون الباطل وأهله ويفرقون أهل الباطل، كلما ارتفعت الأصوات تقول لهم أنتم تفرقون الصفوف، أنتم تفتنون الناس، أنتم وأنتم وأنتم. وهذه الدعوة وهذه التهمة هي تهمة الأنبياء، هي التهمة التي كان أعداء الأنبياء يتهمون الأنبياء بها، ولم يتهموا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النبوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ومحمد فرق، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الحق والباطل، فرق بين، ولذلك سمي القرآن فرقانا، يعني فرق بين الحق والباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فرق بين الحق والباطل، وسمي عمر لقب بالفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل. فالتفريق بين الحق والباطل ليس من التفريق السيء المذموم، بل هو من التفريق الممدوح، ويجب أن لا يختلط الحق بالباطل، لأن الحق إذا اختلط بالباطل فإن الحق يضيع، فإن الحق يضيع ويصبح الباطل حقا والحق باطل. وهذا الذي يريد أعداء الله، هذا الذي يريده أعداء الله، يريدون أن لا يعرف حق من باطل حتى يروج باطله، لا لكي يتصالح الناس فيتحابوا، لا لكي يروج باطلهم، لأن القاعدة أن الحق والباطل لا يجتمعان. وتعجبني كلمة يقولها، قالها أحد العلماء المعاصرين، إنه إذا غاب موسى عليه السلام حضر السامري. السامري متى حضر وفتن بني إسرائيل؟ عندما غاب موسى عليه السلام. وهكذا إذا غاب المصلحون جاء أهل الباطل. الحياة لا تقبل السكون والركون، إنما يغلب حق باطل أو باطل حق. ولذا قال الله عز وجل ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفي قراءة ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. فإذا قانون المدافعة في هذا ضروري، فلذلك ببعض، نعم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالله سبحانه وتعالى شاء أن يقتتل أهل الحق وأهل الباطل، لما؟ حتى ينتصر الحق إذا كان أهله قائمين به، وإذا لم يكونوا قائمين به وانهزموا عليهم أن يراجعوا أنفسهم ويصطفي منهم شهداء ويصطفي منهم من يشاء سبحانه وتعالى. وقد يكون ذلك سببا في فتنة البعض، امتحان لصف أهل الحق حتى يعرف الحق محق من المبطل والصادق من الكذاب. يعني هذا من بعض فوائد هذا. فإذا مشيئة الله عز وجل هي هذه، هذا. وقال ويفعل الله ولو شاء الله ما فعل، ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن إرادته سبحانه وتعالى حكمة يعلمها قد لا نعلمها نحن، وقد نعلم بعضها ونستنبط بعض. طيب، ثم قال الآية الثالثة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم بينكم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم بينكم. هذا حكمه، يريد هذا الحكم أن بهيمة الأنعام حلال لكم إلا شيئا معينا، وهو أن تصطادوها وأنتم محرمون، عندئذ هذا حرام. لماذا هو حرام؟ هكذا الله أراد هذا حتى يمتحننا وحتى يتعبدنا بهذا الأمر، فهي إرادة الله عز وجل، والله عز وجل يحكم ما يريد. ليس لنا أن نقول إلا سمعنا وأطعنا، لا أن نتمرد على الله عز وجل ونرفض أحكامه سبحانه وتعالى كما يفعل من لم يدخل الإيمان قلبه. طيب، ثم قال في الآية الرابعة: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية تقصد من يريد الله أن يهديه، هل إرادة هنا كونية أم شرعية؟ وهذه إرادة كونية عفيفة، لأن هذه إرادة معناها هداية التوفيق، وهذه ليست إلا بيد الله سبحانه وتعالى. فليس لأحد كائنا من كان، نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، لا يمكنهم أن يتحكموا في قلوب العباد. هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، للأنبياء والمرسلين والعلماء والربانيين والدعاة الصالحين هداية الإرشاد. يا جماعة هذا كتاب الله يقول كيت وكيت، يا جماعة هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق، هذا كذا، يدعون الناس، لكن هل بيدهم أن يهدوا الناس إلى الحق؟ لا، ليس ذاك بيدهم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إذا أراد الله عز وجل هداية قوم فإنه يشرح صدرهم للإسلام ويريهم الحق. سبحان الله، قصة طريفة وصلتني اليوم، جاءتني رسالة من تقول إن رجلا اسمه مسلم كان متزوجا من امرأة نصرانية أوروبية أو ما يمتلك كافرة يعني، وكان كثيرا ما يشوه لها الإسلام لأنه أصلا ليس مسلم في واقع الأمر، هو إنسان زنديق، فكان يشوه لها الإسلام ويقبحه لها ويقول ما الصيام ما الصلاة ويستهزئ. ثم إنه دارت الدورة فأسلمت المرأة وأمرت الرجل بطلاقها، وجاءت تسأل عن دينها وتقول ما حالي مع هذا الرجل. وهذا سبحان الله عجيب، انظر، هذا تربى في بيئة إسلامية لكنه تزندق والعياذ بالله، وهذه الأخرى تزوجته وهو مفترض أن يكون مسلما، فجعل يشوه لها الإسلام ويقبح لها وأعطى أسوأ مثال على الإسلام، ومع ذلك هداها الله عز وجل للطريق المستقيم. وكم لهذه القصة من نظائر، كم من شخص تزوج امرأة فقيل له لا يمكنك أن تتزوجها إلا أن تسلم، فدخل يعني قال أدخل في الدين من أجل مجاملة هؤلاء القوم، فلما قرأ الإسلام شرح قلب الإسلام، فقال لا أنت لست على الجادة، أنت منحرفة على الإسلام، ثم تركها وتزوج غيرها من المستقيمات. عجيب سبحان الله. فأسبابه الهداية كثيرة، فهنا من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي هذا إعجاز عجيب، فما الذي أدرى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان كلما صعد في السماء كلما ضاق صدره؟ هذا إعجاز علمي عجيب سبحان الله، ومن أدلة صدق كتاب الله عز وجل. واضح إخواني؟ إذن هذا واضح الحمد لله. إذن قوله يشرح صدره الإسلام يعني يوسع صدره ويشعر بأنه سبحان الله عجيب. يا إخواني انظروا إلى هؤلاء الذين يسلمون رجالا ونساء، بمجرد أن ينطقوا بالشهادة يجهشون بالبكاء ويقبل الناس عليهم ويشعرون بلذة عجيبة. هذه اللذة ما هي هذه اللذة؟ هذه لذة التوحيد، لذة معرفة الله عز وجل. والله يا إخواني قرأت قصة لشخص، يعني لم أقرأها، هو حدث بها، رأيت مقطعا لهذا الشخص، هو شخص فرنسي طاف الأرض يبحث عن الله عز وجل، ترك بلاده وذهب إلى، كان نصرانيا فتقلب في الدين النصراني أشكال الأديان وهو يبحث عن الحق لم يقتنع، ثم ذهب إلى البوذية لم يقتنع، ثم سافر إلى أمريكا الجنوبية يبحث عن الدين ويبكي، هو يقول عن نفسه قال كنت أبكي وأستغيث بالله أن يريني الحق. وفي يوم من الأيام ذهب في البحر، ذهب في البحر في سفينة بحرية وفيها بحار مسلم، وهذا البحار عام يعني ليس من العلماء ولا من فقال له لماذا لا تقرأ كتابنا القرآن لعلك تقتنع به، فما إن قرأ القرآن حتى وجد الحق وانقلب رأسا على انقلبت حياته رأسا على عقب وأصبح من أشد الناس تمسكا بدين الله عز وجل، أصبح من أشد الناس تمسكا بدين الله عز وجل وحبا لله وحبا لدين الله عز وجل. انظروا هذا عجيب سبحان الله، ولا تملك لا تم لا يعني لا يمكنك أن تملك عينيك وأنت تسمع قصة هذا الرجل. فيعني هذا الشيء والشيء يذكر يعني، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء. وكم رأينا من هؤلاء القوم نشأوا في وسط المسلمين وإذا بهم يقرؤون كتب أهل الضلال وكذا، فتظلم أعينهم تظلم الدنيا في أعينهم وتكفهر وجوههم والعياذ بالله بعد أن كانت منيرة بالتوحيد، وإذا بهم يرتدون القاقرة ويترفضون بالكفر ويؤمنون بالكفر وتنغلق أعينهم والعياذ بالله، وما هذا إلا بشؤم ذنوبهم وبمعاصيهم، ويعني الله أعلم بمعاصي الخلوات. لذلك إخواني يعني الإنسان اتق الله في معاصي الخلوات ويحرص على أن يكون بينه وبين الله عز وجل خبيئة، أسأل الله يبقى فيه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه دائما يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني وانصر القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، وكثر من أن يقسم يقول لا ومقلب القلوب. فلما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها قال إن قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فحرصوا بارك الله فيكم على هذا الأمر لأن الأمر خطير صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الآية أيوة هذه آية آخر آية ذكرها في هذه المجموعة وهي الإرادة. فإذا الإرادة تتضح المسألة، الإرادة إرادة كونية أو إرادة شرعية. الإرادة الكونية ليست بالضرورة مما يحبه الله سبحانه وتعالى لكنه يشاءه ويريده لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. والإرادة الشرعية هي الإرادة التي يأمر الله عز وجل بها في كتابه الكريم أو على لسان أنبيائه عليه الصلاة والسلام، وهذه هي التي يحبها، فتجتمع الإرادتان في الشخص الصالح المؤمن المتقي فيعمل بما يريد الله عز وجل شرعا وقدرا، وتنفصلان في الفاجر والكافر وما إلى ذلك، وتنفصلان في أمور أخرى. فليست بالضرورة كل ذلك العامة يقول أنا مراد الله ونحن لن نكون ضد مراد الله. لا يا أخي، أنت لست مأمورا، أنت لست مأمورا بأن تمشي مع الإرادة الكونية، أنت مأمور باتباع الإرادة الشرعية. وهنا ينقل الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، يقول الشيخ عبد القادر رحمه الله كل الناس إذا جاء القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا، فإن الله قد فتح لي فيه روزنا، فأنا أدفع قدر الله بقدر الله بشرع الله. إذن هو يدفع قدر الله بشرع الله، وهذا سيأتي له مزيد بيان إن شاء الله في مسائل القضاء والقدر. طيب نعم، المجموعة السادسة وهي ما يتعلق بصفة المحبة لله سبحانه، محبة الله أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده ويودهم ويود أولياءه ويحب أمورا كثيرة. فهذه المحبة هل هي صفة قائمة بالله عز وجل أم أنها ترجع إلى الإرادة كما يقوله الأشاعرة وغيرهم؟ الشاعر يقولون لا، الله عز وجل يصف نفسه بالمحبة من باب المجاز، وإلا فهذه الصفة معناها أنه يريد الخير أو يريد أن يأجر هذا الذي يحبه، لا أنه يحب، لأن المحبة هو ميلان القلب وانكساره أمام المحبوب، وهذا مستحيل في حق الله عز وجل، وهذا كلام فارغ حقيقة. الله عز وجل يصف نفسه بأنه يحب المؤمنين ويحبونه، والآيات في ذلك كثيرة، ويصف نفسه بأنه يحب كثيرا من الأمور. قل كما قلت في بقية الصفات، محبة تليق بجلال الله عز وجل. ومن الذي قال إن المحبة ضعف؟ ما هذا الكلام؟ يعني إنسان إذا أحب أبناءه أو أحب زوجته أو أحب الملك رعيته أو أحب الحاكم المسلم أحباء أو أحب المسلم أحباءه، معناه أنه دليل منكسر. هذا الكلام حقيقة يعني التعمق في علم الكلام هو الذي يريد الناس هذه الموارد حتى يقولوا هذا الكلام الغريب. والعامة لو قلت لهم هذا الكلام فاستهجنوه. العامة إذا قلت لهم لا لا الله لا يحب، إنما يريد لك الخير فقط، استهجنوا هذا الكلام وقال ما هذا الكلام، يعني فلسفة هذا. إذا قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الإحسان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا ومندوبا، وهذا يتوقف على الشيء الذي طلب منك أو أمرت أن تحسن فيه، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فإذا قال الله عز وجل وأحسنوا، ثم قال إن الله يحب المحسنين، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان هو أن تتقنه، والإتقان هو الإتقان، كما قالت أم عائشة رضي الله عنها إن الله يحب إذا عمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يعني يحسنه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان في كل شيء، فقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا هذا من الإحسان، والإحسان أن إذا كنت تصنع صناعة أن تتقنها، لأنك مسؤول عن ذلك، ولأنك يعني ستأخذ عليه أجرا فعليك أن تتقن عملك، والمؤمن مأمور بأن يحسن في كل أعماله أن يتقنها. طيب إذا قال الله عز وجل وأحسن إن الله يحب المحسنين، لأن هؤلاء الذين يحسنون أعمالهم هم ممن يحبهم الله. هذا تعليل، تعليل الأمر. لماذا أنت مأمور بالإحسان؟ لأن الله يحب المحسنين، ولأن الله يثيب على الإحسان. وقولنا إن هذه الصفات، وهي من صفات الأفعال، هذه من صفات الأفعال، أفعال الله سبحانه وتعالى، من صفات الاختيارية لله عز وجل، هذه الصفة وهي صفة المحبة، أن الله سبحانه وتعالى يحب طوائف من الناس ويكره آخرين، ويحب أشياء ويكره أشياء. الذين يقولون إنها ترجع إلى الإرادة يقولون إن معناها أنه يريد ثوابه. نحن نقول، نحن نثبت المحبة ونقول إن من نتائجها أي يثيب الله، أنت يحبك الله عز وجل ومحبته تقتضي أنه يثيبه. إذن نحن في النهاية نتفق معهم في إرادة المحبة، لكننا نختلف معهم في أنهم عطلوا الصفة. وهذا يشبه قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هنا قال الله عز وجل يحببكم الله، يعني أن الله عز وجل إذا اتبعتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه سيحبكم. وهذه آية تسمى آية المحنة، يعني أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، فنزلت هذه الآية امتحانا لهم. إذا كنتم فعلا تحبون الله إذا اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية ليست بالدعوة، والدعاوة ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. ثم قال في الآية الثانية وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والإقساط هنا هو العدل، الإقساط هو العدل، القسط هو الجور، وأقسط هو عكسها، مثل شرى واشترى. شرى يعني باع، اشترى يعني اشترى، وهكذا باع نفسه لله شرى نفسه من الله. فإذا قسط وأقسط، قسط يعني ظلم، وأقسط يعني عدل، وهكذا يعني هم القاسطون فكانوا جهنم حطب، يعني أنهم جائرون ظالمون، فقوله أقسطوا يعني أذلوا، هذا أمر وهذا هنا واجب، فالعدل واجب، يجب على الناس أن يعدلوا. ثم قال إن الله يحب المقسطين، من وهذا تعليل لأمره سبحانه وتعالى لنا بالقسط، لأن نقسط لأن الله سبحانه وتعالى يحب المقسطين. وقد ثبت هذا أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله صلوات ربه وسلامه عليه كان صحيحين، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم بين أولادكم. فهذا أمر بأن نعدل بين أبنائنا، والآية تفيد أن السبب فيه أن علته أن الله يحب ذلك. والدنيا كلها لا تستقيم إلا على العدل وعلى القسط وهكذا. ألوم جرام. طيب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وهكذا. فإذا يعني المقصود هنا ليس هو هذا، المقصود هو إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب أمورا ويحب أشخاصا. ثم قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. في آيات متتابعة تثبت أن الله يحب أصنافا من الناس، يحب أصنافا من الناس، وهذه المحبة هي محبة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ولا نتأولها ونردها ونقول إنها ترجع إلى الإرادة. الآية الرابعة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تواب صيغة مبالغة من التوبة، والتواب يعني أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا، فالله عز وجل يحب هؤلاء. ويحب المتطهرين يعني الذين يتطهرون، سواء تطهروا من الأدناس الداخلية أو الأحداث الخارجية ومن جميع ما لا يحب الله سبحانه وتعالى. إذن هي طهارة معنوية وطهارة حسية. وقال الله عز وجل يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيضا بهذا المعنى، يعني إن كنتم فعلا تحبون الله فعليكم باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع هديه. أما أن تدعوا محبة الله من غير أن تتبعوني وتتبعوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذه دعوة فارغة لا حقيقة لها. والآية الأخيرة هي قول الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فصل الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن كل من ارتد عن الدين فإن الله لا يعبأ به ولا يقيم له وزنا وسيأتي بغيره يعوضه وانتهى الأمر. وهؤلاء الذين سيأتي بهم هم الذين يحبهم ويحبونه، فوصفهم بأنهم يحبونه ووصف المعتزلة ينفون الطرفين، يقول لا يحب ولا يحب. الأشاعرة ومن وافقهم يقول لا نحن نحب الله والعباد يحبون الله، هذا لا إشكال فيه، لكن الله لا يحب العباد لكنه يريد لهم الأجر والخير وما إلى ذلك. هذه هي محبته لهم، ليست محبة حقيقية. ونحن أهل السنة نقول إن الله يحب ويحب كما وصف نفسه، لكن محبته سبحانه وتعالى تليق بجلاله عز وجل. واضح إخواني؟ طيب، ثم قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني أنه يحب الذين يجاهدون في سبيله متفقين متحابين متآلفين كأنهم بنيان مرصوص، هؤلاء يحبهم. وأما الذين يختلفون ويتقاتلون في بينهم هذا لا يحبه الله عز وجل. طيب، إذن هذا كله يتعلق ويقول الله عز وجل وهو الغفور الودود، والود من المحبة، الود هو خالص المحبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فالود هو خالص المحبة. إذن هذه الآية أيضا ترجع إلى المحبة وفيها أيضا صفة الغفور لله عز وجل، وهي كثرة المغفرة، فالله عز وجل غفور ودود من المغفرة ومن الود. نعم. هناك آية لم يذكرها المصنف رحمه الله واستدركها بعض أهل العلم، وهي واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة هي أقصى درجات المحبة، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، بمعنى أن هذه أقصى درجات المحبة. فوصف الله عز وجل نفسه بأنه يحب أصناف من الناس، وبأنه ودود سبحانه وتعالى، وبأن إبراهيم خليله سبحانه وتعالى. إذن المحبة والود والخلة، وهذه درجات إحداها أعلى من الأخرى، وأقصاها وأعلى هي الخلة. طيب، إذن هذا يعني هذا ما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى، وأننا نؤمن بهذه الصفة بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. هناك كلام يعني يمكن الإنسان أن يتحدث به، وهو كيف يحب الله وما هي علامات محبة الله. ليس هذا حقيقة من موضوعنا ولا موضوع هذا الدرس. طيب، بعد أن انتهى الشيخ من ذكر هذه الصفة، صفة المحبة، دخل على صفات أخرى، وذلك إن شاء الله ما سنتحدث به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر اليوم، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان هناك أي سؤال أو استفسار فتفضلوا. معكم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا، بالنسبة لما ينقلون أن الحافظ ابن حجر ذكر أن ابن تيمية رجع عن عقيدته وأقر بالعقيدة الأشعرية، ماذا عن هذا الموضوع يعني؟ والله يا أخي الكريم، انظر، الذي عندنا في الكتب والذي ثبت لدينا في مؤلفات الشيخ رحمه الله أنه لم يرجع عن شيء، وإذا كان تحت الضغط والسيف والتهديد بالقتل والسجن قال كلاما يحاول أن يخرج نفسه من اضطهاد القوم بأن يقول أنا على عقيدتي الأشعري، بمعنى ما كان موافقا للسنة فيه، هذا قد قاله الناس، ومثل ما قالوا أنا على عقيدة الشافعي، كما قال فضل المجلس على أن الشيخ على عقيدة الشافعي أيضا قالها، والإمام الشافعي من أئمة السنة. فإذا حقيقة الشيخ رحمه الله ابتلي وسجن مرارا وتكرارا، وكاد يقتل، كادوا يقتلونه وطلبوا الملك بسفك دمه، لكن الملك كان أعقل منهم، ومع ذلك دعوا وزعموا أنه تاب مما، لو كان الشيخ تاب من حق كان يدين الله عز وجل به فصرح بذلك، وصنف في مصنفات، وهذا كتابه التسعينية من آخر ما صنف، وهو يجهر فيه بعقيدته وبما يدين الله عز وجل به. فحقيقة لا يفهم هذا الأمر الكل، نحن قد ابتلينا بفضل الله سبحانه وتعالى، ورأينا مثل هذه الأمور، يعني يهددونك ويضعون السيف على رقبتك ثم يقولون لك أعلن كذا أو كذا، تقول ما تدين الله عز وجل به، وقد تقول كلاما ظاهره يوحي بما يريدون والواقع بخلاف ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا شيخ. نعم، ما الفرق بين العلم والإحاطة؟ العلم هو أن تعرف الشيء العلم لكنك قد لا تحيط به. يعني مثلا تعلم أن هذا أن هذا الموضوع الفلاني يعني من معلوماتك كذا وكذا، لكنك لا تحيط بالمعلومات كلها، لكن الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، فعلم الله محيط، أما علم البشر ليس محيطا، واضح؟ فإذا الإحاطة هو أن تحيط بكل شيء. ولذلك نحن حتى لو رأينا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فنحن لا نحيط به أبدا، لا يمكن لإنسان أن يحيط بالله عز وجل، أمر يستحيل. لكن يرينا الله عز وجل وجهه الكريم بما تتحمله أنفسنا. واضح يا أخي؟ نعم. صلاح إحال تفضل يا تفضل يا ناهي. السلام عليكم ورحمة الله. لي سؤال ماذا قال الشيخ في مسائل الأشاعرة في مسألة الحب والود والمحبة. هل الأشاعرة وبعضهم يكلمون على ذلك في معنى احتمالي؟ يعني إذا قال المحبة لله تعالى يعني الأجر والحسن الآخر وكذلك، هل يعينون لأن هذا من معاني الاحتمال أم إن هذا ممكن ولا واجب؟ لا، يعني عندهم قاعدة، كل صفات الله عز وجل الاختيارية ترجع عندهم إلى الإرادة، كل الصفات الاختيارية عندهم ترجع إلى الإرادة، صفة واحدة وهي الإرادة، لأنهم يقولون بأننا لو أثبتنا الصفات الاختيارية فإن ذلك يقتضي حلول الحوادث بذات الله، وهذا عنده مستحيل، يعني أن هذا الأمر يستحيل في حق الله عز وجل. فيقولون مقتضى المحبة أنه يريد الأجر لعباده، وهذا حق فعلا، الله يريد الأجر لعباده إذا كان يحبهم، لكن هذا لا ينفي هذه الصفة. إذن نحن بين أمرين، هل ما قالوه صحيح؟ نعم هو صحيح، لكن هل نفيهم لصفة المحبة صحيح؟ لا، ليس بصحيح، هذا هو الموضوع. طيب، فإن قيل وما تقولون أنتم في حلول الحوادث بذات الله عز وجل، ونحن لا يعنينا هذه المصطلحات، هذه اصطلاحات متكلمين لم يسألها لا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة، ولا تكلموا بها ولا دخلوا في هذه المآزق، ولسنا مأمورين بهذه الأمور كلها، نحن نؤمن بصفات الله على ما جاء عن الله وانتهى الأمر، ندخل عقولنا في هذه الأمور، لأن إدخال العقل في هذه الأمور مما يفسدها. نعم. السلام عليكم شيخ. ودك أسألكم ما الفرق بين المشيئة والإرادة شيخ؟ المشيئة هي الإرادة، شاء الله وأراد الله بنفسه. فإذا كانت مشيئة كونية فهي إرادة كونية، وإذا كانت مشيئة شرعية فهي إرادة شرعية، نفس المعنى، أريد وأشاء، نفس المعنى. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا، حياكم الله وإياكم. من فضلكم أريد الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هو فسرته أنا في الدرس، ارجع ثاني والدرس كله فسرته فيه هذا الموضوع. إرادة الكونية هي القضاء والقدر، الإرادة الشرعية هي أحكام الله الحلال والحرام. القضاء والقدر كانت تلتبس علي أحيانا، لا أكاد أستطيع أن أفرق بينهما. يعني مثلا أعطيك مثال. نعم. كونك ذكرا رجلا ومن البلاد الفلانية، نعم، وطولك كذا وما إلى ذلك، هل هذه إرادة شرعية أم كونية؟ الإرادة كونية. الكونية. طيب كونك أراد الله منك أن تصلي وتصوم وتحج وما إلى ذلك، هذه أراد شرعية أم كونية؟ شرعية. أو شرعية الأمر قد أجبت عن السؤال، لكن من قبل كنت ضبطت الفرق بينهما بأن الإرادة الكونية هي بأنها تقع، يعني الإرادة الكونية تقع إذا وقعت فهي إرادة كونية، أما إرادة شرعية فهي التي تحبها الله لكن قد لا تقع. نعم هذا صحيح. الآن لو أن إنسانا صلى وقعت الصلاة، صح ولا لا؟ نعم. لو أن إنسانا أمر بالصلاة فصلى فهذه نعم. إرادة كونية وشرعية اتفقتا صح؟ نعم. هنا نقول إرادة كونية وشرعية اتفقتا. نعم. نعم. تكون إرادة كونية لأنها وقعت، وشرعية لأنها مما يحبها الله. شكرا جزاكم الله خيرا. نقف هنا إن شاء الله على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.